الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الخامس من قراءتنا لتفسير سورة الإسراء المباركة من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. تفضل يا نور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. القول في تأويل قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرشد ويسدد من اهتدى به للتي هي أقوم، ويقول للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام. يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به. وروى بإسناده عن ابن زيد في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال: للتي هي أصوب، هو الصواب وهو الحق، قال: والمخالف هو الباطل. وقرأ قول الله تعالى: فيها كتب قيمة، قال: فيها الحق ليس فيها عوج، وقرأ: ولم يجعل له عوجا، قيما، قال: قيما مستقيما. وقوله: ويبشر المؤمنين، يقول: ويبشر أيضا مع هدايته من اهتدى به للسبيل الأقصد، الذين يؤمنون بالله ورسوله ويعملون في دنياهم بما أمرهم الله به، وينتهون عما نهاهم عنه، بأن لهم أجرا من الله على إيمانهم وعملهم الصالحات كبيرا، يعني ثوابا عظيما وجزاء جزيلا، وذلك هو الجنة التي أعدها الله لمن رضي عمله. وروى بإسناده عن ابن جريج أن لهم أجرا كبيرا، قال: الجنة وكل شيء في القرآن أجر كبير، أجر كريم، رزق كريم، فهو الجنة. وأن في قوله أن لهم أجرا كبيرا نصب بوقوع البشارة عليها، وأن الثانية معطوفة عليها. وقوله: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يقول تعالى ذكره: وأن الذين لا يصدقون بالميعاد إلى الله ولا يقرون بالثواب والعقاب في الدنيا، فهم لذلك لا يتحاشون من ركوب معاصي الله. أعتدنا لهم، يقول: أعددنا لهم لقدومهم على ربهم يوم القيامة عذابا أليما، يعني موجعا، وذلك عذاب جهنم. نعم، في قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أستحضر هنا أعظم ما قيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يناسب جدا مقاصد هذه السورة. فإن أعظم ما في هذه السورة بيان أن الدين لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، وكذلك بيان أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأعظم ما قيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولان: قول أبي بكر رضي الله عنه حينما قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقول عمر رضي الله عنه في الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه: تشهد عمر قبل أبي بكر ثم قال: أما بعد، فإن الله قد اختار لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وإن يكو محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله به رسوله فخذوا به تهتدوا. فهذان القولان أولهما هو توحيد الله تبارك وتعالى، وهو لا إله إلا الله، والقول الثاني هو الاهتداء بالوحي. فربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر في بداية السورة أنه آتى موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل، ثم ذكر بعد ذلك إفسادهم وذكر ما أصابهم بسبب هذا الإفساد، حذر المؤمنين، أمرهم بأن يهتدوا بهذا القرآن الذي هو أقوم مما أوتي موسى عليه السلام، وأن من أخذ به اهتدى، كما قال الله عز وجل لآدم لما هبط إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فتلاحظ مقدمة السورة بعدما ذكر الله تبارك وتعالى أنه سبح الذي أسرى بعبده ليلا، وبين أن الرب الذي يفعل ذلك بعبده هو الذي يستحق أن يعبد، فهو الذي علم بحاله وهو الذي أسرى به وثبته وأراه من الآيات، فله حكمة في هذا الإسراء، وأراه من الآيات ما ثبته به وكان حجة له، وكذلك كان معه يسمع ويرى. ذكر بعدها أنه آتى موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل، لكنهم لم يهتدوا بهذا الهدى فأصابهم ما أصابهم. وقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيها قولان: إما أنه يهدي للتي هي أقوم فهو أقوم من كل الكتب السابقة، أو التي هي أقوم يعني القيمة، دين القيمة. فإذا اعتبرنا المفاضلة فكتاب الله أهدى مما قبله وهو مهيمن عليه، وإذا اعتبرنا أن المعنى أنه يهدي للقيمة فيبقى مخالفه ليس هو الكتب السابقة وإنما هو الباطل. واضح؟ طيب نبدأ نقرأ يا نور في الكتاب التفسير المحرر. بارك الله فيك. نفتح أيها الشباب من الأول اللي هو المناسبة الآية لما قبلها. نعم. 59 ليه انت طبيعتك غير اللي معنا ولا ايه؟ تفسير محرر. مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الآية جاءت تنفيسا على المؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الآية جاءت تنفيسا على المؤمنين من أثر القصص المهولة التي قصت عن بني إسرائيل وما حل بهم من البلاء، مما يثير في نفوس المسلمين الخشية من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، إذ هو يهدي بالطريق التي هي أقوم، ولذلك ذكر مع الهداية بشارة المؤمنين الذين يعملون الصالحات ونذارة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وأيضا لما شرح الله تعالى ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الكتاب لموسى عليه السلام، وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط أنواع البلاء عليهم، كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة، ومعصيته توجب كل بلية وغرامة. لا جرم أثنى هنا على القرآن، فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، خلينا نقف هنا وقفة مهمة جدا يا شباب، أريد أن ألفت إليها نظرك حينما تقرأ مقدمات لسورة من السور الطوال. الله تبارك وتعالى يفتتح سوره ربما بأكثر من أمر، ثم تأتي السورة لبيان هذه الأمور العامة. فمثلا أنت تلاحظ أن الله تبارك وتعالى قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة، وهي خلاصة ما في هذا الكتاب. ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك أنهم لما خالفوا هذا الهدى، يعني هو هدى ونور، وربنا سماه أيضا ضياء وذكرا وفرقانا، ومع كونه هدى وضياء وذكرا وفرقانا، إلا أنهم عصوه واتبعوا أهواءهم أو اتبعوا كبراءهم، فلذلك أصيبوا في الدنيا قبل الآخرة. فربنا تبارك وتعالى ذكر هنا للصحابة الكرام ما يعصمون به من هذا الإهلاك في الدنيا، ويهتدون به في الدنيا ويعصمون به من العذاب في الآخرة، وينالون به رضوان الله تبارك وتعالى والجنة في الآخرة. فلذلك ابن تيمية له تعليق جميل جدا يقول: وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. انت هذه الكلمة وجيزة ولكن فيها معنى جامع. ما هو؟ رب يعني ابن تيمية يريد أن يقول: إن الله علمك أعلى الأمور ودلك على أحسن أسبابها، يعني دلك على الأمور التي تستحق أن تطلب. لأن الإنسان يا شباب هو ثلاثة أشياء: أمور تهمه تشغله يفكر فيها، تمام، ومطالب يسعى إليها، وعمل يعمله. فربنا تبارك وتعالى في هذا القرآن العظيم، ولاحظ كلمة إن هذا القرآن هو بين أيديكم كما قال عمر، كما قال عمر: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به تهتدوا. يعني يقول إن كان محمد قد مات فقد يعني ترك بين أيديكم كتابا هداه الله به فخذوا به تهتدوا. لكن مهم جدا أن تعلم أن وجه الهداية في القرآن من أكثر من جهة. أولا هو هدى للناس، يعني فيه الحق، وبينات من الهدى والفرقان، فيه براهين الحق وفيه الفرقان بين الحق والباطل. هو كذلك تذكرة لأنه يخاطب القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأرادهم أن يريدوا الحق، لأن الإنسان إذا لم يرد الحق وجاءته كل آية لن يؤمن. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا سيبين أن هؤلاء المشركين لما أنذروا ما زادهم ذلك إلا طغيانا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طيب والآيات التي صرفت وذكرت من أوجه كثيرة من حقها أن تجعل المستمع يوقن بأن هذا هو الحق من عند الله، ما يزيدهم إلا نفورا أو كفورا. فليس مجرد كون الآية بالغة أو عظيمة يوجب أن يؤمن بها من يسمعها أو من يراها، وإنما يجب أن يريد الحق. لذلك قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله أولا مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فإذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أنا أريد منك أنك أنت لما يذكر الله سبحانه وتعالى القرآن تنتبه إلى كيف يذكره وما هو السياق الذي يذكره فيه. يبقى احنا عندنا أمرين: كيف يذكره، يعني أحيانا يصف القرآن بأنه كتاب أحكمت آياته، وأحيانا يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يبقى وصفه مرة بأنه أحسن الحديث وأنه متشابه، ومرة يقول تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيل من حكيم حميد، مرة يقول قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. كل آية من هذه الآيات هي التي تجعلك تنظر إلى القرآن كما أراد الله منك أن تراه. لأن ممكن إنسان لا يرى هذا القرآن بعين الوحي، فيراه أساطير الأولين، أو يراه مثلا كهانة، أو يراه شعرا، أو يراه جنونا، يعني أن الجن هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هي تتنزل عليكم أنتم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يبقى كلمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم في ماذا؟ في الإيمان، في العلم، في العمل، في الخلق، في التصرفات. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، من أول هنا وما بعدها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. شفت هذه الحكمة؟ أنت لو أتيت إلى كل مقطع من هذه الآيات لا تقف ما ليس لك به علم، هذا أساس تأسيس لحسن التصرف وحسن العمل. كذلك مثلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يهدي للتي هي أقوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأله سائل، طبعا هو كان جواد، وإذا سأله سائل وليس عنده ما يعطيه استحى منه، فربنا هداه للتي هي أقوم. فبدل ما يستحي منه هذا أن يقول له قولا ميسورا، سييسر الله لي ويفتح الله لي، كلمة حسنة. فيهدي للتي هي أقوم، فده معناها أن ممكن إنسان يكون على شيء من الخير فيهديه الله لما هو خير منه، واضح؟ فيبقى كلمة يهدي للتي هي أقوم هي اسم جامع، اسم جامع يدل على أن كل ما في القرآن هو أقوم ما في بابه. فمثلا لو إنسان يريد أن يطلب الفلاح، يعني يريد أن إنسان طموح، أنت وجدت شخص تشعر أنه دائما يريد لنفسه الخير، إنسان مثلا جاد، إنسان يهتم مثلا بصحته بلياقته، فهو ممكن يفكر أن هذا أعلى ما يطلب، فأنت تقول له لا، ربنا سبحانه وتعالى دل على أعظم المطالب وأشرف السبل إليها، فتبين لي أن أعظم المطالب هي رضوان الله وهي جنة الله وهي الاهتداء بالقرآن، فهم؟ فيبقى يهدي للتي هي أقوم هو اسم جامع. فربنا بين للصحابة هنا أن من أراد الهدى في الدنيا وآثار الهدى في الدنيا والآخرة فليطلب هذا القرآن. ولاحظ كلمة الآثار دي مهمة، ليه؟ لأن بني إسرائيل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أهلكوا في الدنيا قبل الآخرة بمخالفة هذا الكتاب، لذلك ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فذكر سوء عاقبة هذا الإعراض في الدنيا قبل الآخرة، واضح كده؟ يبقى دي ده امر مهم جدا. فانت بقى لما تقرا هذا، شوف احنا قلنا ان السوره بتبدا يا شباب كالتالي، السوره بتبدا تديك مجموعه امور، مثلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، فانت عايز تعرف سبحان لماذا ربنا سبحانه وتعالى ينزه نفسه في هذا الموضع، يعني ده يعني كثيرا ما ياتي التسبيح بعد ما قاله المشركون، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، لكن سبحان هنا افتتحت بها السوره، فلا بد ان يكون ما نزه الله نفسه سياتي في السوره. يبقى انا اصبح معي كلمه سبحان هنا اريد ان اطلبها في السوره، ستاتي بقى، تمام؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. يبقى انا معي هذا المعطى وانا ابحث له. مثلا سياتيني ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، تمام؟ فانا اريد ان انظر في السوره على هذه الهدايه، فستجد لا تجعل مع الله الها اخر، سيهديك الان في باب الايمان وفي باب الخلق وفي تزكيه النفس وفي المعامله، واضح كده؟ يبقى دي هداية من الهداية. طب من ضمن الهدايات إقامة الحجة على الحق وإقامة الحجة على إبطال الباطل، فربنا سبحانه وتعالى يقيم الحجة على قدرته على البعث ويرد الباطل. هم قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فربنا علم نبيه أن يجيبهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فهذا هو الاستدلال بالمتفق على المفترق، هم يعلمون أن الله فطرهم أول مرة، فالذي فطر أول مرة قادر على أن يعيدهم، لذلك قال فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون مات هو، ليه؟ لأنهم ما يستطيعون أن يردوا. يبقى للتي هي أقوم جات لي أول شيء الحكمة، وجالي تاني شيء التي هي أقوم في تقرير الحق وفي رد الباطل، فهمنا كده؟ التي هي أقوم في التثبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج تثبيتا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى أنا كلمة التي هي أقوم أنا وأنا أقرأ السورة أريد أن أجمع شواهدها وأدلتها، كويس؟ طيب قالنا كمان في السورة عاقبة الإفساد في الدنيا قبل الآخرة، جت لنا في بني إسرائيل، صح؟ الله سبحانه وتعالى عاقبهم بإفسادهم في الدنيا قبل الآخرة، وبعد كده جت لي أكثر من مرة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، وقبلها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكذلك كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني سيجد آثار عمله في الدنيا والآخرة، تمام؟ وأيضا جاء من ضمنها مثلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. طب لما هم يعملوا كده يبقى ارتكبوا معصية عظيمة، إيه اللي يحصل بقى؟ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فإذاك ربنا ذكر هذا تماما عن فرعون، تمام؟ أراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه من معه جميعا، واضح؟ يبقى أنا لما تفتح لي السورة في أكثر من باب، أنا أحاول أثناء السورة إن أنا أبحث عن هذا الباب، واضح كده؟ ربنا مثلا ذكر هذا القرآن، ذكر هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، طب هل هو هداية لكل أحد؟ لا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذنهم وقر وهو عليهم عمى. وفي نفس السورة قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فمع أنه هدى ونور وبينات لكنه لن يهتدي به كل أحد. تمام، تفضل اقرأ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إن هذا القرآن يرشد المتبعين له إلى الطريقة التي هي أعدل وأفضل وأصوب في كل شأن من العقائد والأعمال والأخلاق، وهي ملة الإسلام. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي ويبشر هذا القرآن المؤمنين الذين يصدقون إيمانهم بأنهم يعملون الأعمال الصالحة بأن لهم ثوابا عظيما في الآخرة. يعني كأن الخلاصة شباب أنك أنت تعلم أن هذا القرآن بكل ما فيه من الهدى إذا أنت عصيته فما انتفعت من هدى. الدليل أن بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم التوراة هدى ونورا وفرقانا وذكرا وضياءا، ومع ذلك لما عصوه لم يغن عنهم شيئا. فهم؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أيوة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. أنا عايزك تركز جدا لما ربنا يذكر الكفار أي صفة يذكرها عنهم، لأن هذه الصفة تدور عليها السورة. مثل ربنا أحيانا يقول قال الذين كفروا، قال الكافرون، لكن هنا ربنا يريد أن يبين معنى أصلا، وهو أنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأن أصل الكفر وما وكل ما ينتج من سوء الخلق والعمل والكبر في الأرض هو عدم الإيمان بالآخرة. لذلك ربنا قال، شوف ركز كده، أرأيت الذي يكذب بالدين، التكذيب ده في القلب صح، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فبين أن هذا التكذيب له أثر في العمل. فهمنا كده شباب؟ طيب انت ركز في هذا المعنى، شوف الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الكافر بالآخرة الذي لا يؤمن بها، وانظر إلى آثار ذلك عليه. قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الذين لا يؤمنون بالآخرة ستتكرر في السورة. من يذكر موضع آخر؟ ما هو ده الأول، لا احنا عايزين اللي بعده في سورة الإسراء عشان تفهم ان اللفظ، ان اللفظ لما بيذكر يبقى معنى ان هو هيذكر سواء بالمعنى او باللفظ. قل امنوا بي او لا تؤمنوا. لا، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبقى تكررت هنا، يبقى ربنا يبين ايضا اثر عدم الإيمان بالآخرة. وستأتي بقى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، نفس الشيء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى شباب لما يتكلم عن الذين كفروا يذكر أحيانا أنهم يستهزئون بالآيات، ده باب، أنهم قالوا مثلا اتخذ الله ولدا، هذا باب من الضلال والكفر. أحيانا أنهم لا يؤمنون بالآخرة. فلازم نفهم أن هذه السورة من أهم ما نزلت له البعث والحجج على أن هذا البعث حق، واضح، ودحض كل شبهات الذين لا يؤمنون بالآخرة. صدق. أعتدنا لهم عذابا أليما، أي ويبشر القرآن المؤمنين أيضا بأن الله أعد وهيأ لأعدائهم الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث يوم القيامة عذابا موجعا في الآخرة. يعني هذا أيضا، يعني ربنا تبارك وتعالى بشر المؤمنين بأمرين، بأجرهم في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك بإهلاك عدوهم. ليه؟ لأن المؤمنين كانوا في أذى من المشركين، فربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك بشرى لهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآية العظيمة في قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وإيه؟ ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يبقى ده يدل على إيه؟ على إن إهلاك الكافرين مما يستبشر به المؤمن. لذلك ربنا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لذلك في أحد لما أصيب المؤمنون هذه المصيبة العظيمة، ربنا سبحانه وتعالى يريد منهم أن ينظروا إلى لطف الله بهم. فماذا قال؟ قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وإيه؟ ويمحق الكافرين يعني يقول سيفعل الكافرون أفعال يمحقهم الله بسببها فهذا يجعل المؤمن يستبشر فضل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أي ويدعو الإنسان في حال غضبه على نفسه وأهله وولده بالموت أو بغيره مما يسوء كما يدعو ربه بالخير فلو استجيب له في دعائه بالشر كما يستجاب له في الخير لهلك وعن جابر رضي الله عنه ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواق وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني وكان الناضح يعقوبه من الخمسة والستة والسبعة فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شأ لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره قال الناضح له البعير يعني قال أنا يا رسول الله قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم نعم يعني أكثر المفسرين يأتون عند هذه الآية ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا لا قبل الآية كان في فائدة مهمة جدا وهي أن ذكرها ابن تيمية أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذا القرآن أمرين في هذه الآية أولا أنه يهدي للتي هي أقوم وثانيا أنه يبشر وإحنا عايزين نقف مع هذه وقفة يسيرة جدا يا شباب في أثر البشرى على المؤمن البشرى هي التي تثبت المؤمن وتعظم رجاءه وتسهل عليه ابتلاءه وتسهل عليه عبادته عايز أفهمك على معنى البشرى تحديدا إيه معناها الآيات التي ذكر فيها ابتلاء عظيم للمؤمنين وليكن مثلا قوم موسى ربنا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وربنا ذكر السبب ده إن هو خوفهم ده له أسبابه وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين تمام كده طيب هؤلاء يخافون وهم في ابتلاء عظيم جدا فربنا تبارك وتعالى أوحى إلى موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني كل واحد يصلي في بيته واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وإيه وبشر المؤمنين لأن المؤمن في هذا الموضع يحتاج البشرى لأن البشرى من أعظم المثبتات ذلك ربنا لما ذكر الكفار اللي هم كبراء قريش اللي هم المترفون وأكابر المجرمين اللي هم قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني يحقرون الصحابة خبابا وصهيبا وبلالا تمام فربنا قال أليس الله بأعلم بالشاكرين وبعدها قال يعلم نبيه كيف يتلقى هؤلاء وكيف يبشرهم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم والله من أعظم الآيات تعرف ليه؟ لأن الذي أقبل على الهدى يأتيه في قلبه تذكر لما كان عليه من الضلالة والذنوب وربما الكبائر فهو يسارع في الخيرات لكنه يعظم خوفه من الله أن يصاب بما سبق فربنا قال له إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فبشرهم قل سلام عليكم يعني هذه طمأنة تمام وعلمهم أن الله كتب على نفسه الرحمة وأنتم أولى الناس بها يعني إذا كان الله يرحم الكافر أنتم أولى أن ترحموا واضح كذا كتب على نفسه الرحمة تمام وبعد أنه من عمل منكم سوءا بجهالة والجهالة يعني في الجهالة كل من عمل سوء فعمله بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم هو ده بالضبط ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم شفت المعنى العظيم يبقى إذن هذا القرآن فيه أكثر يعني فيه أمور كثيرة جدا لا بد أن تنتبه لها هو أولا يهدي للتي أقوم ويبشرك يعني دائما يبين أثر عملك الصالح في الدنيا والآخرة فهذه البشرى يحتاجها المؤمن طيب هنا بقى في هذه الآية نرجع لها اللي هي ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، يعني أكثر المفسرين في هذا السياق يأتون بهذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله وغيره من الأحاديث التي فيها النهي عن أن يدعو الإنسان على نفسه. لا شك أن هذا المعنى حق ويذكر تحت هذه الآية، لكن الذي أراه والله أعلم أن ليس هذا المعنى المراد، ليس هذا هو أصل المعنى، وإنما المراد هنا بيان أن الكافرين من كثرة استهزائهم بآيات الله وظلمهم بآيات الله واستهزائهم بالوعيد يستعجلونه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. الاستعجال بالوعيد هو أعظم الاستهزاء. تصور كده لما أنا أقول لواحد مثلا، أهدد واحد أقول له أنا هضربك، فيقول لي ما تقدرش، ده يعني قدر كده من الاستهزاء، بس ممكن يقول لي طب وريني كده، أنا عايزك بقى تضربني. فأعظم الجهل والظلم بهذا الوعيد هو استعجاله. لذلك سورة يونس تتكلم عن هذا الأمر تحديدا، إن هم يستعجلون العذاب. لذلك لما ربنا قال: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستهزئون، فهم؟ فيبقى لذلك هم قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فمعنى ويدعو الإنسان هو الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة، يدعو بالشر دعاءه بالخير، تمام؟ وكان الإنسان عجول، هذه صفة في الإنسان في عموم الإنسان، لكن الأقرب لهذا السياق أنه يتحدث عمن يستعجلون العذاب. الذين يستعجلون العذاب شباب ضلوا على كل حال. لماذا؟ لأن الذي يستعجل العذاب معناه أنه لم يعطي نفسه مهلة ليفكر، طب ممكن يكون هذا العذاب حقا، صح كذا؟ لا، هو يستعجله. طب هو يستعجله لماذا؟ هو يقول هذا العذاب غيب، يعدنا محمد عذابا مؤجلا، العذاب هنا، كان بعضهم يقول هذه الكلمة، فهو يقول له عشان أؤمن بالعذاب أنا عايزه ينزل بي. فربنا قال: أثم إذا ما وقع آمنتم به ماذا ينفعكم؟ فاكرين حديث النذير العريان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثلي ومثل قومي كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. يعني واحد بيوقفوه على رأس الجبل وبيقول الأعداء والجيش، فأول ما يحس بخطر بيخلع هدومه ويشاور، معناه أنا شفت الجيش بعيني، يبقى بيقول لهم النجاء. قال: فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم. انطلقوا يعني بادروا، بس هم عارفين هم بيعملوا إيه. وعصته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. دول قالوا لا، فلما نزل بهم الجيش قالوا: أنت صدقت، بس بعد إيه؟ ماذا ينفعك الإيمان هنا؟ ربنا قال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إلا ينفعك بها. فيبقى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وإن كان يدخل تحتها ألا يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله بشر، لكن أول ما يدخل فيها أولئك الجهل من الكفار الذين يستهزئون بهذا الوعيد الشديد ويستعجلونه. وده شباب هو الظلم بالآيات. ربنا لما يقول فظلموا بها معناه أنهم لم يعطوها حقها، إذا هم منها يضحكون. يعني موسى عليه السلام يأتيهم بآيات بينات ويضحكوا، فهمت كده؟ والظلم بها الاستهزاء، الظلم بها أنهم يقولوا كاهن وساحر وشاعر ومجنون، واضح كده؟ فيبقى هؤلاء، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال، شوف الـ الـ الـ الـ الـ المعنى العظيم في القرآن: الأنبياء جاءوا بالآيات والنذر، يعني جاءوا بحجج على صدقهم وجاءوا بتخويف بالأمم السابقة وبالوعد والوعيد. فربنا ذكر أن المشركين تجاه هذه الآيات ما تزيدهم إلا نفورة، مع أن الله صرفها، تمام؟ لا تزيدهم إلا نفورة وإلا كفورة، تمام؟ طب والنذر ما يزيد، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. خلاص ربنا له الحجة البليغة، هل هؤلاء يستحقون أن يأسى الإنسان عليهم؟ لذلك شعيب عليه السلام ماذا قال بعدما هلك قومه؟ قال: فكيف آسى على قوم كافرين؟ ما يستحقوش أصلا. لذلك ربنا نهى نبيه قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما يستحقون أصلا. شوف في المقابل قال له إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم واخفض جناحك للمؤمنين، صح؟ إنما هؤلاء لا تأس عليهم، من كفر فعليه كفره، من كفر فلا يحزنك كفره. لذلك قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بسبب أعمالهم. فهمنا كده؟ يبقى هذه الآيات هي تتكلم عن طغيان هؤلاء، إن هؤلاء يعني إن جهنم للطاغين مآبة. الطاغي معناها إن هذا تجاوز الحد. نعم؟ إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة. فالطغيان هنا وهذا الاستكبار منهم وهذا التكذيب بالآيات هو الذي يجعلك تعلم أن الله تبارك وتعالى لم يظلمه. إذن ربنا يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بإيه؟ بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. شفت المعنى العظيم ده؟ يبقى أنت هنا أنت نفسك لما تسمع هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر الأسباب التي أهلك بها هؤلاء، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وليته يستعجل شيئا، يعني لما يقول اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فاهم؟ تفضل. وهل نجازي للكفر؟ نجازي معنى نعذب. أيوة أنا نجزيه بكفره يعني. وكان الإنسان عجولا أي إنما يفعل الإنسان ذلك. طبعا اللي هي تعليق على ويبشر المؤمنين بأن البشرة أيضا بتعذيب الكفار، في أثر جميل جدا في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبشر المؤمنين بقتل الكفار بإهلاك الكفار في الدنيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قتل صناديد قريش فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهم؟ فذا يدخل في هذا الباب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيام مرض بطن مشرك يبشره بالنار. نفس الشيء، ولكن هي الحديث هنا الدقيق هو إنك تستبشر وتفرح بإهلاكه. إنما يفعل الإنسان ذلك فيدعو عند غضبه بما يكره أن يستجاب له فيه، لأن من طبعه العجلة فيتعجل طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله من غير أن يتأنى فيه ويتفكر ويتدبر عواقبه. طبعا لأن أصلا الكفار يعني لماذا يستعجلون العذاب؟ ليدعوا كذب النبي صلى الله عليه وسلم في وعده، فهم يقولون له إن كان هذا حق طيب خليه ينزل بنا. لذلك لما قوم هود عليه السلام، قوم صالح عليه السلام لما هو قال هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. تفضل. نرجع بقى تاني لتفسير الطبري. نعم. القول في تأويل قوله عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يقول تعالى ذكره مذكرا عباده يناديه عندهم ويدعو الإنسان على نفسه أو ولده وماله بالشر فيقول اللهم أهلكه والعنه عند ضجره وغضبه كدعائه بالخير، يقول كدعائه ربه بأن يهب له العافية ويرزقه السلامة في نفسه وماله وولده، يقول فلو استجيب له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشر كما يستجاب له في الخير هلك، ولكن الله بفضله. وده نفس المعنى شباب اللي أنا ذكرته لكم اللي هو هذا ما ذكره الطبري رحمه الله ويذكره كثير من المفسرين هو يدخل تحت الآية، لكن الذي أراه أول ما يدخل تحت الآية هو دعاء الكافر على نفسه بأن يعجل الله عليه العذاب، اللي يأتي كثيرا في القرآن كقول الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ويستعجلونك بالعذاب، تأتي جاءت كثيرا في سورة الحج في سورة العنكبوت، إن هؤلاء من طغيانهم ومن إرادتهم أن يظهروا كذبا الوعيد الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم يستعجلون بالعذاب. فضل. وبإسناده عن ابن عباس قوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يعني قول الإنسان اللهم لعنه واغضب عليه، فلو يعجل له ذلك كما يعجل له الخير. مثلا وحين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، آيات كثيرة يعني. الأقوال كلها تقول استهزاء، يقولون نعم كل ده استهزاء. نعم لهلك. قال ويقال هو وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أي يكشف ما به من ضر. يقول الله تبارك وتعالى لو أنه ذكرني وأطاعني واتبع أمري عند الخير كما يدعوني عند البلاء كان خيرا له. وبإسناده عن قتادة قوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا يدعو على ماله فيلعن ماله وولده ولو استجاب الله له لأهلكه. وبإسناده عن قتادة لا نفس الشيء وكان الإنسان عجولا واختلف في تأويل قوله وكان الإنسان عجولا، فقال مجاهد ومن ذكرت قوله معناه وكان الإنسان عجلا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه. وقال آخرون عنا بذلك آدم أنه عجل حين نفق فيه الروح قبل أن تجري في جميع جسده. نلاحظ شباب أن من الأمور المهمة جدا اختلاف المفسرين قد يكون اختلاف لا يصح أن تجمع فيه الأقوال، وقد يكون اختلاف تنوع يعني يمكن أن تجمع فيه الأقوال. بمعنى ان وذلك ابن تيميه كثير ما يبين هذا ان اكثر اختلاف المفسرين اما انه اختلاف لفظي او اختلاف تنوع. مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يقول الصراط المستقيم هو الاسلام، الصراط المستقيم هو القران، واحد يقول الصراط المستقيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو كل ذلك. فهمنا كده؟ هو تعبير عن المعنى بلفظ بالفاظ مختلفه. او قد يكون التعبير عن يعني ان كل المذكور في اوجه التفسير تشمله الايه. فهمنا؟ ماشي. فرام النهوض فوصف ولده بالاستعجال لما كان من استعجال أبيهم آدم القيامة قبل أن يتم خلقه. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أول ما خلق الله من آدم رأسه فجعل ينظر وهو يخلق، قال وبقيت رجلاه، فلما كان بعد العصر قال يا رب عجل قبل الليل، فذلك قوله وكان الإنسان عجولا. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نفخ الله في آدم من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما، فلما انتهت النفخة إلى سورته. يعني كلمة الإنسان في القرآن قد يراد بها كل إنسان وقد يراد بها الكافر، مثلا قتل الإنسان ما أكفره، لكن مثلا كان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، هذه يمكن أن يقال إن هي في أصل كل إنسان إنه كان ظلوما جهولا، واضح؟ فيبقى كلمة الإنسان يمكن أن يراد بها الكافر، تمام؟ وكلمة حتى الناس مثلا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، فهذه الألفاظ أنت تحتاج أن تنظر في سياقها. فضل. نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله تبارك وتعالى وكان الإنسان عجولا، قال ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. القول في تأويل قوله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ركز كده في انت كمل الآية لما تنتهي. تفضل. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. نعم، هذه الآية تلاحظ ان هذه الآية جديدة، يعني انت عمال في معلومات يعني اكثر من باب فتح لك في السورة الان، صح ولا لا؟ انا عايزك تركز في هذا. سبحان الذي اسرى بعبده، تكلمنا عن هذا المفتاح. طيب واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، تكلمنا عن هذا وبني اسرائيل وعقبة ذلك. في انتقالة تانية يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ختم ان عدتم عدنا، ده بيان ان هو سنة الله، وكمان ده مش العقاب النهائي، لا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. انتقل الكلام الى هداية القرآن للتي هي اقوى، وتكلم عن الذين لا يؤمنون بالآخرة والعذاب الأليم، وتكلم عن انهم يستعجلون بالعذاب استهزاء به، تمام كده. الان انتقل الكلام الى امر جديد، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لازم نفهم يا شباب ان في امور نزلت لها السورة وفي امور ذكرت في السورة تشهد لهذا الذي نزلت له السورة، تمام كده؟ يعني انا عايزك تركز. لما اجي اقول لك سورة الاسراء مما نزلت له إثبات صدق القرآن، تمام كده؟ وانت بتقرأ كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحكمة في القرآن يدل أنها ليست من عند البشر. بعد شوية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، يبقى ده بيشهد للإيه؟ لهذا المقصد، صح كده؟ طيب يأتي بعد كده وهكذا، واضح؟ يبقى انت بقى محتاج هنا تفهم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، يا ترى دي تشهد لإيه؟ تشهد لأن الله هو الرب، فينبغي أن يكون وحده المعبود، الرب الذي جعل هذا وأثبت قدرته وجعل ذلك رحمة بالناس ونعمة عليهم، وصرف الآيات، قصدي فصل كل شيء، فصلناه تفصيلا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ده تفصيل، فهمنا كده؟ الله والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، هذا التفصيل هذا. فلما ربنا يذكر قدرته وعلمه ورحمته ونعمه على عباده، يبقى هذا استدلال لماذا؟ هذا استدلال لكلمة سبحان الذي أسرى بعبده، يعني سبحانه أن تجعل ربك تبارك تجعل له ندا أو ولدا أو شريكا، فيبقى هذا يعني هذا دليل على ماذا؟ على الرب، لأن الرب تتكلم عن أفعال الله، إنما الله تتكلم عن فعل العبد لله، وده فرق بين كلمة الرب وكلمة الله. الله هو المألوه المعبود، إنما الرب معناها الذي خلق وهدى ودبر وأنعم، فأول ما ربنا يذكر فعلا من أفعاله تستحضر هنا الرب، فهمت كده؟ لذلك الدعاء الذي مش احنا في الدعاء نفسنا ربنا يستجيب، شوف كده الدعاء بيبدأ بإيه؟ ربنا ربنا ربنا واجعلنا مسلمين لك، تمام كده؟ ربي إني أسكنت من ذريتي، وهكذا. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر هنا بيان أنه الرب الذي خلق ودبر وصرف الأمور وجعل الليل جعل الليل والنهار آيتين، فهمنا؟ طيب تفضل. يقول تعالى ذكره ومن نعمه عليكم أيها الناس مخالفته بين علامة الليل وعلامة النهار بإظلامه علامة الليل وإضاءته علامة النهار لتسكنوا في هذا وتتصرفوا في ابتغاء رزق الله الذي قدره لكم بفضله في هذا، ولتعلموا باختلافهما عدد السنين وانقضاءها وابتداء دخولها وحساب ساعات النهار والليل وأوقاتها، وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول وكل شيء بيناه بيانا شافيا لكم أيها الناس لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمه وتخلصوا له العبادة دون الآلهة والأوثان، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. طبعا هو التفصيل الأقرب فيه اللي هو جعل الشيء فصولا ليتبين، أو التفصيل يكون هو التفريق بحكمة، يعني أن الله سبحانه مثلا ربنا تبارك وتعالى قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، فربنا يفصل، يعني يا شباب أنا عايزك تركز في معنى التفصيل، ربنا سبحانه وتعالى فصل في قدره يعني في خلقه وكذلك في شرعه، في تفصيل خلق الله سبحانه وتعالى أنه جعل لم يجعل الأشياء على صورة واحدة، فهذا يدل على الإرادة والقدرة والحكمة، فربنا مثلا جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يبقى ده تفصيل، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين، مع ان هم كلهم من ماء، فهمنا كده؟ او مثلا في سورة الرعد لما ربنا سبحانه وتعالى قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فده يدل على ماذا؟ ده يدل على اكثر من شيء، ده يدل على القدرة والعلم والحكمة والنعمة، فهذا التفصيل، هذا هو التفصيل الايه المراد. فيبقى التفصيل اما يراد به جعل الشيء فصولا ليتبين، تمام، او التفصيل هو التفريق والتمييز، ان انت تفصل بين شيء وشيء اخر. ما يفضل صلى الله عليه نكفيك. وبإسناده عن ابي الطفيل قال قال ابن الكواء لعلي يا امير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال ويحك أما تقرأ القرآن فمحونا آية الليل فهذه محوه، يعني طمس القمر ليكون مظلما، ده معناه يعني أن الله جعل آية محى آية الليل، هي آية الليل هي القمر، تمام، يعني طمسها يعني طمسها ليكون الليل مظلما عشان الناس ترتاح فيه، لأن النعمة هنا في الراحة وفي ابتغاء السعي أو في ابتغاء فضل الله سبحانه فضل الله تبارك وتعالى في الإيه في النهار، فربنا يبين تصريفه قصدي تفصيله بين الآيتين. تفضل. ذكر نفس نعم. واختلف أهل العربية في معنى قوله وجعلنا الآية آية النهار مبصرة، فقال بعض نحوي الكوفة نحوي الكوفة معناها مضيئة، وكذلك قوله والنهار مبصرة. هو لما يقول نحوي الكوفة بيكون غالبا الفراء، ولما يكون نحوي البصرة يكون غالبا أبو عبيدة معمر بن المثنى أو الأخفش، ولكن الأكثر أبو عبيدة. معناه مضيئا كأنه ذهب إلى أنه قيل مبصرا لإضاءته للناس البصرة، وقال آخرون بل هو من والنهار مبصرا إذا صار الناس يبصرون فيه فهو مبصرا كقولهم. يعني هو يريد أن يقول أن وجعلنا آية النهار مبصرة، هل الآية مبصرة ولا هي الآية هي التي تجعل الناس يبصرون؟ هو بيكلم عن هذا. كقولهم رجل مجبن إذا كان أهله وأصحابه جبناء، ورجل مضعف إذا كانت رواته ضعفاء، فكذلك والنهار مبصرا إذا كان أهله بصراء. نعم. وبإسناده عن قتادة لتبتغوا فضلا من ربكم قال جعل لكم سبحا طويلا. القول لا لا نقف هنا. نعم. تمام. طيب نرجع تاني للآية بقى شباب. ربنا قال وجعلنا الليل والنهار آيتين. ربنا سبحانه وتعالى آياته التي تذكر يمكن أن تكون في الآفاق، ويمكن أن تكون في النفس، أو تكون في آيات الأنبياء التي بعثوا بها. عايزك تركز في الثلاثة دول. آيات في الآفاق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، دي آيات تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا العالم له رب عليم قدير حكيم رحيم يدبر الأمر يصرف. يبقى دي الآيات تدل على ماذا؟ تدل على الرب تبارك وتعالى. في آيات في النفس تدل كذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم، ويذكر أطوار خلق الإنسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والصنف الثالث إيه هو شباب؟ آيات الأنبياء. آيات الأنبياء هي أخص هذه الآيات. لماذا؟ لأن الآيات اللي في الآفاق أو في النفس تدل على الرب سبحانه وتعالى. لكن ما الذي أراده ربنا منا؟ وهل لهذا الخلق حكمة؟ هذا يأتي عن إيه بقى؟ عن طريق الأنبياء. فربنا يرسل رسلا ويؤيدهم بالآيات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات اللي هي الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طب لما يأتي الأنبياء بالآيات ما معنى هذه الآيات؟ الآيات حجة على أن هؤلاء مرسلون من الله، فلابد أن تكون هذه الآية لا يستطيعها من أرسل إليهم. تمام. لذلك لما فرعون رأى آية العصا واليد ماذا قال؟ قال فلن أتينك بسحر مثله. طب ما احنا عندنا ناس بيعملوا الحاجات دي، فهم كده؟ عشان يبين له ان هو هذا ليس حجة انه من رب العالمين. تمام. طيب آيات الأنبياء، كل آيات الأنبياء كانت حجة على صدق الأنبياء، هذه مهمتها وتنتهي. إنما بقى القرآن ركز كده. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، الآية آية الأنبياء دي بتدل على صدق النبي الكريم. تمام. طيب لكن هي دي مهمتها فقط، يبقى الآية بتشهد لصدق غيرها. آية مثلا ناقد صالح تشهد لصدق صالح، وآية العصا واليد بتشهد لصدق موسى، وإبراء الأكمه والأبرص يشهد لصدق عيسى، صح كده؟ إنما بقى القرآن مفيش حاجة بتشهد له غير هو، فهو المحتج له وهو المحتج به، يعني حجته فيه، ما فيش حاجة هتشهد له، لا هو الشاهد وهو المشهود له. فهمنا كده؟ يعني ما فيش حاجة خارجة هي اللي قالت هذا القرآن من عند الله، لا هو القرآن نفسه. لذلك ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن الآيات البالغة التي تهدي طالب الهدى. فقال وجعلنا الليل والنهار آيتين. جعلنا ما معنى جعلنا؟ مش معناها صيرنا، معناها هكذا خلقناه. لأن جعلنا اللي هي صيرنا دي معناها شباب إن هو كان على هيئة فجعله الله على هيئة أخرى، فهم؟ إنما الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. ما معنى الآية؟ الآية هي الحجة وهي العلامة وهي الدليل وهي البرهان. طيب هل هذه الآيات كل من رآها اعتبر بها؟ لا، فهي آية، لكن ربنا قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن آية الليل والنهار هي لقوم يسمعون، لقوم يؤمنون، لقوم يتقون، لقوم يعقلون، تمام؟ طيب آية الليل والنهار من وجهة نظرك كده، لما أنت تتدبر في الليل والنهار تدل على ماذا؟ فكر كده، الليل والنهار من خلال حتى الآية دي، لا لا من جهة الله، يعني لماذا هي آية؟ تفهمين يعني آية يا شباب؟ الآية هي دليل على شيء، الآية دليل على شيء. لما هم قوم اللي هم الملأ من بني إسرائيل، الملأ من بني إسرائيل لما يعني اعترضوا على أن يكون عليهم طالوت، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فهم رفضوا، قال إن آية ملكه معناها إيه؟ الدليل على أن الله سبحانه وتعالى اختاره، فالآية هي الدليل. فأنا بسألك هنا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، على ماذا؟ دي حكمة، يبقى الحكمة في ماذا؟ لا لا أيوة، إن هو جعلها لشيء لم يخلقها عبثا. فضل. لا مش ده المقصود هنا، أيوة استدلال إن هو الرب المتصرف المدبر. فضل. دي قريبة منها، لكن عايز أتكلم عن آثار معنى الرب هنا. لا أنه قيوم مثلا، أيوة اللي هو القائم، هو الذي يدبرها ويصرفها، أيوة. وإيه كمان؟ ورحمته بالناس، ورحمته بهم والنعم عليهم، لأنه جعلها ليبتغوا فضلا من ربهم وليعلموا عدد السنين والحساب، تمام كده؟ يبقى كل هذا الله سبحانه وتعالى يذكره لماذا؟ ليعتبر به العبد ويسبح ربه تبارك وتعالى عن الشريك وعن الولد وعن الند وعن الكفء وغير ذلك. فآية الليل والنهار ذكرت في القرآن كثيرا شباب، ودي من الحاجات النفس صراحة كنت عايز أدربكم عليها، إن أنت لما يذكر شيء في القرآن مع نظائره، يعني ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ذكر مثلا هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، مثلا قال يغشي الليل النهار، قال مثلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة، يعني آيات كثيرة جدا. فأنا في مثل هذه المواضع أحب أن أجمع مثلا الليل والنهار من القرآن كله، وأنظر ما هي الأمور التي أرادها الله تبارك وتعالى بذكره لليل والنهار، فممكن بقى أنتوا إيه يعني تهتموا بهذا الباب. أيضا وكل شيء فصلناه تفصيلا ذكرناه. طب التفصيل في القدر ذكرناه في الخلق، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، خلق كل دابة من ماء فمنهم ومنهم ومنهم. طب في التشريع بقى، من يذكر تفصيل في التشريع؟ الآيات اللي هي مذكورة اللي ذكرت بتوحيد الله عز وجل، لا في التشريع الشرع الشريعة مثلا زي الصلاة، الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يبقى غسلوا إلى المرفق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى جعل الرأس تمسح والرجل تغسل، ده اسمه التفصيل، فاهم كده؟ أحسنت، إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبقى التفصيل يكون في الإيه؟ في في في في التشريع أيضا. طب الصلوات كلها صلاة صح كده؟ طيب يا ترى صلاة الفريضة زي صلاة الجنازة زي ركعتين؟ لا، كل صلاة الكسوف، صلاة الخوف، ده التفصيل. يبقى ده التفصيل ده يدل على إيه؟ على الحكمة، مش مجرد إنك تعبد الله وخلاص، لا تفصيل، هتعمل كذا وتعمل كذا. ولذلك الصحابي يرقب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتودأ وضوءا خفيفا، او ملاحظ انه كان دايما بيسبغ الوضوء بس المرة دي توضأ، ده التفصيل بقى. يبقى اذا كل شيء فصلناه تفصيلا، هذا في الخلق وفي الامر، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. نعم احسنت. وقدر ربك الا تقل لهما اف ده من التفصيل أيضا، بس ده التفصيل البيان وليس التفريق. مش أنا قلت لكم يا شباب أن التفصيل فيه معنيان، فيه جعل الشيء فصولا حتى يتبين. تصور كده أن احنا في أمر صعب، فأنا قلت أنا إيه هأخذ لك أخذك جزء جزء كده، فأنا جعلته فصولا أفهمك النقطة الأولى وأنقلك منها للتانية، ده اسمه التبيين. لكن في التفصيل اللي هو التفريق والتمييز، فهمنا؟ فالاتنين بقى نفس الشيء. أحسنت. آيات الطلاق نفس الشيء آيات الطلاق والعدد، جعل عدة المتوفى عنها زوجها غير كده، تفصيل سبحانه وتعالى. والمواريث نفس الشيء. انت بقى خلاص انت خدت المفتاح، جمع بقى النظائر. صدق. وجعلنا الليل والنهار آيتين، الآية مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما أوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو القرآن أتبعه ببيان ما أوصل إليه من نعم الدنيا. وأيضا فإن الله تعالى لما بين هو يعني هذه الطريقة في النظر لا أراها صحيحة في مناسبة الآيات. ليه؟ لأن هو هنا بيتكلم كأنه بيتكلم عن جهة في مناسبة الآيات هنا. عيد تاني الحتة دي من أولها اللي هي الله تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما أوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو القرآن أتبعه ببيان ما أوصل إليهم من نعم الدنيا. هو لاحظ هو هنا ركز في ماذا؟ هو ركز على باب النعم، بس باب النعم مش مراد هنا. المراد هنا في سورة النحل باب النعم مراد، لذلك ختمت إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن المشركين شاكرا لأنعمه، فهم كده؟ ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ده باب لازم تفهم أن ممكن الشيء الواحد يتكرر ذكره في القرآن، بس كل مرة يراد منه أمر غير ما أريد به في الموضع الآخر. فهنا ربنا لا يتكلم عن الليل والنهار أصالة من باب النعمة، وإنما أنها آية وحجة وبرهان، ولا شك أنها نعمة ورحمة، فهم؟ لكن هي آية على الرب تبارك وتعالى، أن هذا الرب الذي خلق ودبر وله حكمة مما خلق وفصل كل شيء تفصيلا وجعل ذلك لتبتغوا، يعني في حكمة وفي رحمة وفي نعمة، هو الذي يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد ويسبح عن الند والشريك والولد. فهمنا؟ وأيضا فإن الله تعالى لما بين في الآيات المتقدمة أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلالة. ده كلام جميل جدا بقى، إن هو يريد أن يربط أن هذا من التي هي أقوم، صح كده؟ ده ربط جميل جدا، إن هو يقول أن الله يذكر أنه للتي هي أقوم، زي ما احنا ذكرنا في الأول من ضمن التي هي أقوم أنه يقيم الحجج والبراهين على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة، لا جرم أردفه بذكر دلائل التوحيد، فهو عجائب العالم العلوي والسفلي. وأيضا لما ذكر عجلة الإنسان وانتقاله من حال إلى حال، ذكر أن كل هذا العالم كذلك في الانتقال لا يثبت على حال، فنور عقب ظلمة وبالعكس، وازدياد نور وانتقاص. نعم، هو دي من الملاحظات اللي أنا ذكرتها قبل ذلك للطلاب في كتاب التفسير المحرر. أحيانا هم يذكرون يعني كل ما وصلوا إليه في الباب، فيعني يأتون مثلا للمناسبات ويذكرون أحيانا عن البقاع رحمه الله أو عن أبي حيان أو عن الرازي أو غير هؤلاء. أنا أرى أني من يعني من أضعف أو من أبعد المناسبات هو ما يذكره أبو حيان رحمه الله. يعني كثيرا ما يذكر مناسبات بعيدة. يا شباب، مش معنى أن الآية قد تدل على شيء يبقى معناها أن هي جاءت لهذا الشيء، لا. فهو هنا لما يقول ذكر عجلة الإنسان وبعدين يتكلم عن من النور للظلمة، أنا هذا بعيد جدا عندي، فهم؟ مش أي مناسبة تذكر، ومش لازم أبدا تكون الآية لها صلة بما قبلها، فهم؟ لا، ممكن تكون موضوع جديد جدا. ربنا يتكلم عن الجهاد وبعدين يتكلم عن الطلاق، هتتكلف مناسبة؟ لا، هذا حكم وهذا حكم، فهم؟ ماشي. فلذلك النقطة الأخيرة هذه لا أراها مناسبة صحيحة والله أعلم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي وجعلنا بعظمتنا الباهرة الليل والنهار علامتين دالتين على وجود الله ووحدانيته وكمال قدرته. جعل الله الآيات هو من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبده إلا بعد أن تقام عليه الحجة، ومن هذه الحجج أنه جعل آيات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد ظلما للعالمين، فبالتالي جعل له آيات كثيرة، تمام. ولذلك في سورة النور مثلا التي ذكرت الآيات كلها، ذكرت الآيات في الآفاق وفي خلق الإنسان وفي الوحي، قالت نور على نور، ثم قال يهدي الله لنوره من يشاء، فليس وجود البراهين يستلزم أن يهتدى بها. وكمال قدرته ورحمته بعباده، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الآيات، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أي فطمسنا القمر ليكون الليل مظلما وجعلنا الشمس مضيئة لكم في النهار، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا لتبتغوا فضلا من ربكم. أي يعني الشمس مبصرة، يعني هي مضيئة، يعني بمعنى إن هي تجعل غيرها يبصره الناس، يعني هي سبب إبصار الناس يعني من الآخر. أي جعلنا آية النهار مبصرة لتتوصلوا بضياء النهار إلى طلب الرزق الذي ييسره لكم ربكم من فضله الواسع. لاحظ أنه جعل كلمة لتبتغوا فضلا من ربكم محصورة في الآية الثانية، بينما هي تشمل الآيتين، يعني أن الله جعل طمس القمر ومحى نوره ليستريح الناس حتى يستطيعوا أن يبتغوا فضلا من ربهم في آية النهار. فيبقى الاثنين لتبتغوا فضلا من ربكم متعلقة بالاثنين، بآية الليل القمر وكذلك بآية النهار. ولتعلموا عدد السنين والحساب. كل ده بقى لتبتغوا، دي بدي حكمة ورحمة ونعمة. أي ومحونا آية الليل لتعلموا عدد السنوات ولتعلموا. وكمان من التفصيل أن الله جعل الليل للنوم والنهار للسعي، ده كمان من التفصيل. لتعلموا عدد السنوات وتعلموا حساب الليالي والشهور فتنتفعوا بذلك في أمور دينكم ودنياكم. في تعليقات عايزين نقرأها. نعم. ماشي. أيوة محونا آية الليل خلاص قرأتها أنت دي؟ نعم. طيب ماشي تفضل أكمل. وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي وكل شيء تحتاجون أيها الناس إلى بيانه من مصالح دينكم ودنياكم بيناه لكم في القرآن بيانا واضحا شافيا لا لبس فيه ولا نقص لا لبس فيه ولا نقص بوجه من الوجوه، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. التفصيل يعني كتاب فصلت آياته، دي معناها أن بينت أحكامه ونزل منجما، يعني لم ينزل جملة واحدة. وذكرنا كذلك تفصيل الآيات اللي هي في الآيات الحجج. الفصل هو تمييز الشيء عن غيره مع تمام، ده معنى الفصل. يعني أنا مثلا أريد أن أفصلكم إلى مجموعات، تمام؟ فالفصل معناها جعلت هذه مجموعة هي تامة وهذه مجموعة تامة، فهذا هو المراد. يرجع بقى للإيه؟ للسياق. يمكن أن يكون التفصيل معناه أن الله يميز ويفرق بحكمة وإرادة، جعل الشمس ضياء والقمر نورا مثلا، أو خلق كل دابة من ماء بس جعل هذا يمشي على بطن وهذا على رجلين وهذا على أربع، تمام كده. قد يكون التفصيل في الآيات أن الله سبحانه وتعالى يبين هذه الآيات بحيث أنه لا يبقى حجة لمن يدعي أنه لم تأتيه آيات وهكذا. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو قال يعني أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فضل. القول في تأويل قوله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقول تعالى ذكره وكل إنسان ألزمناه ما قضي له أنه عامله وما هو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارق. كمان كلمة هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة، عدد من أهل العلم يرى أن معناها أن الله تبارك وتعالى بينه فلا يبقى فيه إشكال، وفرقه بحسب المصالح، يعني بمعنى أن القرآن نزل في أوقات مختلفة ليعلم المؤمنين ماذا ينبغي أن يفعله. لأن الفصل، أنا عايزك تفهم الفكرة دي لأنها مهمة جدا في النظر للقرآن. الفصل يا شباب قلنا أنه هو التفريق أو التمييز. ربنا قال فلما فصل طالوت بالجنود، يعني انفصل من مكان إقامته وبدأ المسير. مثلا فصلت المرأة ولدها لما تفطمه ويقدر الولد يعيش لوحده، يعني طول ما الولد بيرضع يبقى هو عايش معاها، يبقى هو مش مفصول عنها، تمام كده. فزي ما قال وحمله وفصاله 30 شهرا، تمام كده. فكلمة بقى التفصيل تذكر كثيرا في القرآن جدا، يعني لذلك لما يكون اللفظ بيتكرر لازم احنا نفهم. يا شباب اللفظ إذا تكرر لازم نفهم هل له معنى واحد أو أكثر من معنى. ممكن يأتي تفصيل في آيات الله في الكون زي ما احنا ذكرناه، أو في خلق أو في الخلق، أو يأتي تفصيل الآيات اللي هي الحجج، تمام، أو يأتي تفصيل الأحكام تمام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهمنا كل واحد من ده له معنى يختلف عن المعنى الآخر. وإنما قوله ألزمناه طائره مثل لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاؤم من سوانح الطير وبوارجها من الطرش، فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد ألزمه ربه طائره في عنقه، نحسا كان ذلك الذي ألزمه من الطائر وشقاء يريده سعيرا، أو كان سعدا يريده جنات عدن، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وبإسناده عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وبإسناده عن ابن عباس: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: الطائر عمله، قال: والطائر في أشياء كثيرة، فمنه التشاؤم الذي يتشاؤم به الناس بعضهم من بعض. لا إخوان ماذا. وبإسناده عن ابن عباس: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: عمله وما قدر عليه، فهو ملازمه أينما كان، وزائل معه أينما زال. قال ابن جريج: وقال طائره عمله. قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: عمله وما كتب الله له. وبإسناده عن الحسن قال: حدثنا وقاء جميعا عن ابن أبي نجيح نفس الشيء طائره عمله. نعم. طيب خلينا نقف مع هذه الآية شباب: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كلمة طائر في هذا المعنى ذكرت في أكثر من آية، مين يذكرها؟ تفضل الآية من أولها عشان تفهم معنى الآية. قالوا إنا تطيرنا، ها؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لرجمنكم وليمسنكم منا طائركم معكم أي إن ذكرتم. تمام. وإيه كمان؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وإيه كمان؟ لا مش بيتكلم عن الطائر ده، لا بيتكلم عن الطائر اللي هو بمعنى العمل أو جزاء العمل. أيضا ربنا قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. تمام. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عمل الإنسان بهذا اللفظ، وهذا اللفظ كان مشهورا عند العرب. يعني مثلا في حديث أم العلاء اللي هي والدة خارجة بن زيد قالت: طار لنا عثمان بن مضعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، فاشتكى فمرضناه حتى توفي. طار لنا يعني كان من حظنا ومن نصيبنا، ماشي كده. في الآيات التي ذكرت مثلا ربنا قالوا: لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم عند الله يعني هو بتقدير الله وبسبب أعمالهم. يبقى الطائر بقى يراد به ثلاثة أشياء: ما قدره الله على العبد، وعمل العبد، وآثار عمل العبد في الدنيا وفي الآخرة. تمام. لا لسه عشان هم بس بيكتبوه فأنا ببطأ شوي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. تمام. الطائر ده لما أنت تنظر في هذه الآيات تجد أن فيه ثلاثة أمور: الأول ما قدره الله عليه فهو ملاقيه، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. تمام كده. فيبقى ده الأول اللي هو إيه، ما قدره الله عليه. ثانيا عمله، العمل الذي يفعله هو، عمله لازم له، خلاص. والثالث آثار عمله، وهو ده بقى معنى كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. فهم؟ فكلمة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أنه ملازم له لا يفارقه معاه. فهو أولا فاعل ما قدره الله عليه، وعمله الذي عمل به سيبقى معه. تمام. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وربنا سبحانه وتعالى قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لأن بينها وبينه أمدا بعيدا. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يبقى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه من وجهة نظرك الآيات في آيات سبقت تشهد لهذا في اللي جاي وفي اللي سبق. أحسنت. وقبلها ما حصل لبني إسرائيل؟ صح ولا لا؟ أن الله قضى لهم في الكتاب ففعلوا ما قضاه، ده أول شيء. وإن هم لما عملوا الموضوع ما تنساش، وإن هم وجدوا آثار أعمالهم، يبقى الثلاثة موجودة ولا لا؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يبقى دي تاخد الأول، والثانية العمل، عملوا بالفعل، والثالثة آثار أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تمام كده؟ طيب وفي اللي جاي بقى، عد بقى في اللي جاي، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وذكر بقى مثلا إهلاكه لفرعون، خلاص أراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه من معه جميعا. فلذلك هذه الآية هي خلاصة، يعني من ضمن الخلاصات العظيمة في السورة. ليه؟ لأنها تبين مسؤولية العبد عن عمله. المسؤولية دي تدل على حاجتين يا شباب تركز فيهم، أنه مختار، وثانيا أنه لا يجازى إلا بعمله. الاثنين دول، أنه مختار، لو لم يكن مختارا لا يمكن أن يؤاخذه الله، فهو مختار، هو اللي بيعمل، وده معنى كل امرئ بما كسب رهين، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واضح كده؟ إنه لا يؤاخذ إلا بعمله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهم؟ يبقى الآية دي فيها الأمرين، فيها القدر وفيها الشرع. القدر هو ما كتب عليه، والشرع أنه أمر ونهي وأنه يحاسب بعمله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هو الإنسان اللي بيتسبب لنفسه في النتائج، هو الإنسان هو اللي بيتسبب لنفسه في النتائج. وحتى كمان لما ذكر نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح، لماذا حملوا؟ بأعمالهم. والتانيين لماذا هلكوا؟ بأعمالهم. نفس الشيء. ماشي، تفضل أكمل. فإذ قال قائل، وكيف قال ألزمناه طائره في عنقه إن كان الأمر على ما وصفت، ولم يقل ألزمناه في يديه ورجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ قيل لأن العنق قيل لأن العنق هو موضع السمات وموضع القلائد والأطويقة وغير ذلك مما يزين أو يشين، فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة بني آدم وغيرهم من ذلك إلى أعناقهم، وكثر استعمالهم ذلك حتى أضافوا الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق، كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد، فقالوا ذلك بما كسبت يداه، وإن كان الذي جر عليه لسانه أو فرجه. فكذلك قوله هو ما أنت مش محتاج التفصيل ده، يعني هو باختصار يا شباب، يعني إحنا أحيانا نركز في تفاصيل، ناس مثلا إيه ذلك بما قدمت يداك، فيقول طب إزاي، طب ما هو ممكن يكون مشي للمعصية، مش ده المراد خالص. والإنسان العربي مش محتاج التفاصيل دي خالص، يعني يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت. واحد يقول لك يعني كنت أنا سأفهم الآية أنه دخل صبعه كله، لكن بعد كده قلت الصابع كله مش هيدخل. مين اللي فيهم كده أصلا؟ فكان بواحد كان من الطلاب كان بيهرش، فلقيت بيهرش في ودنه، فلقيت أن صبعه كله دخل، فعرفت أنه كان عايز يهرش في مخه من جوه، فاضطر يدخله. يعني فهل أصلا أنت مش محتاج، يعني أنت مش محتاج هذا التكلف، وده التكلف دي فكرة المجاز. الشباب يقول لك انت رأيت اسدا يخطب على المنبر او اسد يجاهد، فيقول لك انت كنت الاول هتظن ان الاسد اللي لبس البدلة وحط الرشاش ورا وطلع، وبعدين قلت لا ده الاسد ما بيعملش كده. مين المراحل دي؟ مش موجودة خلاص. ليه؟ لان الكلام سياقه يدل على المراد منه. فهمنا كده؟ فالمراد يا شباب، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، مراد شيء واحد بس، انه ملازم له لا يفارقه. تمام كده؟ فاستعمل بقى اللفظ ده، زي ما في موضع اخر يقول انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، يعني انت بتعمل كدح فاكر ان هو بقى ورا، لا ده هو قدامك حق. فهمت كده؟ يعني انت عمل اشياء وهي خلاص راحت ورا، صح؟ قال لك لا ده انت ملاقيه. شفت المعنى العظيم؟ فهو ده المراد. زي ما في موضع اخر وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فيبقى ده يعني احيانا يذكر هذا السعي وهذا العمل من اكثر من وجه. فمش محتاج بقى ان احنا نقول الايه يعني نحاول نفهم كده وبعدين ماشي اتفضل. لا فكرتهم بدات من ان هم وجدوا ان اللفظ شائع في معنى ويستعمل في غيره، فقالوا يبقى هو وضع لهذا المعنى ويستعمل لغيره، فأينما وجدناه نحمله على هذا الذي وضع له، ثم إذا جاءت قرينة نصرفه من الحقيقة إلى المجاز. فهمت كده؟ مثلا قال لك اشتعل الرأس شيبة، قال لك الاشتعال ما بيكونش غير في النار، يبقى لما يقول اشتعل الرأس شيبة يبقى ده مجاز. لا مش صحيح، لأن الاشتعال في لسان العرب هو الانتشار والتفرق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل سرق شملة من الغنيمة، الحديث في صحيح مسلم، قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فهم؟ لماذا قال تشتعل عليه نارا؟ مع إن لو كان الاشتعال لوحده لا يكون إلا في النار لكان قال تشتعل عليه. فهمنا كده؟ فاللي أنا عايز أقوله لك إن هو بيتصور إن الكلمة وضعت ثم استعملت، فيقول اللي وضعت له دي الإيه؟ زي ما يقول لك مثلا إيه؟ وجه النهار، ولكن النهار ملوش وجه، وبيفتكر يقول لك ليه؟ لانه ملوش مناخير وعينين. هو مين اللي قال كل شيء له وجهه؟ لذلك ربنا لما ذكر تسبيح الكائنات قد علم صلاته وتسبيحه، كل واحد له تسبيحه الذي يخصه. فهمنا كده؟ مش انا بقول لك يد محمد، شخص اسمه محمد، وايد الباب، الباب ليه ايد؟ هو الباب انت لما بتيجي تفتحه بيطلع لك خمس صوابع وبيسلم عليك. فانت لازم تفهم دي، ان في لسان العرب لا تتكلم إلا بكلام مستقيم، فإذا تكلمت بلفظ جاء في لسان العرب بأكثر من معنى لابد أن يكون في السياق ما يدل عليه. فهمنا كده شباب؟ وهيأتي الكلام عنها أكثر من ذلك إن شاء الله. مرت معنا في سورة الشورى. خدناها. نعم نعم. مناسبة الآية لمن قبلها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ده معناه يا شباب مدام ألزمناه طائره في عنقه احنا اتفقنا أنه مش لا يفارقه، صح؟ بس معناها أيضا أنه سيجد آثاره في الدنيا وفي الآخرة. يبقى لاحظ كده، أنا عايزك تفهم الفكرة. كل إنسان دي خاصة بالكافر ولا كل إنسان؟ كل إنسان لا يخرج منها أحد. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، دي تدل على ماذا؟ أول شيء تدل على القدر، أن الله عالم وكتب وشاء وخلقه. لكن في جوانب تانية، أن الله لا يظلم أحدا، لا يظلم ربك أحدا، صح كده؟ طيب تدل على ايه ايضا؟ تدل على ان انسان مختار وله مشيئه، تمام، وانه لن يؤاخذ الا بعمله. لذلك بعدها ياتي ايه؟ من اهتدى فانما يهتدي نفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب وتدل على ايه كمان؟ انه مجزي بعمله، هو صح عمله مش هيفرقه، بس هو هيجزى به. لذلك ربنا قال لموسى لتجزى كل نفس بما تسعى، يبقى هو مجزي كمان بإيه؟ بعمله. فهمنا كده؟ ماشي. طب وفي الآخر بقى بعد يعني ده في الدنيا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، هو ده كتابك اللي موجود، هو ده اللي انت عملته. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يبقى من أعظم ما جاءت له السورة القدر وعدل الله تبارك وتعالى وحكمته ورحمته، وأن العبد مؤاخذ بعمله في الدنيا وفي الآخرة. وطبعا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فيها خلاف، فملاقيه يعني ملاقي ربك ولا ملاقي عملك؟ الأقرب عندي إن هي تدل على الاثنين، وتدل أكثر على العمل، تدل أكثر على العمل، لأنها تتكلم عن مسؤولية العبد عن إيه؟ عن عمله، وإن هو خلاص ما نفكش عنه يعني. ماشي. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال الله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، كان معناه أن كل ما يحتاج إليه من شرح دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورا، وكل ما يحتاج إليه من شرح أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقد صار مذكورا. وإذا كان الأمر كذلك فقد أزيحت الأعذار وأزيلت العلل، فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائره في عنقه، ونقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأيضا فإنه لما كان سياق الكلام جاريا في طريق الترغيب في العمل الصالح والتحذير من الكفر والسيئات، ابتداء من قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، إلى قوله تعالى عذابا أليما، وما عقبه مما يتعلق بالبشارة والندارة، وما أدمج في خلال ذلك من التذكير، ثم بما دل على أن علم الله محيط بكل شيء تفصيلا، وكان أهم الأشياء في هذا المقام إحاطة علمه بالأعمال كلها، فأعقب ذكر ما فصله الله من الأشياء بالتنبيه على تفصيل أعمال الناس تفصيلا لا يقبل الشك ولا الإخفاء، وهو التفصيل المشابه للتقييد بالكتابة، فعطف قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه على قوله وكل شيء فصلناه تفصيلا، عطف خاص على عام للاهتمام بهذا الخاص. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي وكل إنسان منكم ألزمناه عمله الذي قدرناه عليه وسبق به قضاؤنا من خير أو شر الصادر منه باختياره، فيجازى عليه وحده، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. نعم. كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي ونظهر لكل إنسان يوم القيامة كتاب أعماله يجده مفتوحا حاويا لكل ما عمله في الدنيا من خير أو شر، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وقال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه، الآيات اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي يقال لكل إنسان يوم القيامة اقرأ كتاب أعمالك التي كتبها الحفظة فيه، ويكفي لإحصاء أعمالك نفسك، فهي الشاهدة بأنك لم تظلم ولم يكتب عليك سوى ما عملت. نعم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن لا، خلينا نقرأ الأول. نعم. من هنا ونرجع تاني. خلينا نرجع إيه ونخرج له يوم القيامة، صح؟ اقرأ كتابك. نعم. القول في تأويل قوله تعالى اقرأ كتابك كفى، صح؟ احنا اختلفت القراءة. نعم. أحسن الله عليك. اختلفت. لا لا لا، ورا ورا ورا قبلها، انا طفيت شوية. واختلفت القراءة في قراءة قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فقرأه بعض أهل المدينة ومكة وهو نافع وابن كثير وعامة قراءة العراق، ونخرج بالنون له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بفتح الياء من يلقاه وتخفيف القاف منه بمعنى ونخرج له نحن يوم القيامة، ردا على قوله ألزمناه ونحن نخرج له يوم القيامة كتاب عمله منشورا. وكان بعض قراءة أهل الشام يوافق هؤلاء على قراءة قوله قراءة أهل الشام يوافق هؤلاء على قراءة قوله ونخرج، ويخالفهم في قوله يلقاه فيقرأوه يلقاه بضم الياء وتشديد القاف بمعنى ونخرج له نحن يوم القيامة كتابا يلقاه، ثم برده إلى ما لم يسم فاعله ما لم يسم فاعله، فيقول يلقى الإنسان ذلك الكتاب منشورا. وذكر عن مجاهد رضي الله عنه ما حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم في روايته. نعم. ذكر بإسناده عن مجاهد أنه قرأها ويخرج له يوم القيامة كتابا، قال يزيد يعني يخرج الطائر كتابا. معنى جميل جدا، معنى جميل جدا، سبحان الله. أول مرة أتذكره مع أني قرأت الكتاب لكن ما انتبهتش ليه. يعني يريد أن يقول أن هذا الطائر اللي هو عمله في الدنيا سيصير كتابا في الآخرة. معنى جميل جدا. هكذا حال، يعني حال كتابا حال هنا. هكذا أحسبه قرأها بفتح الياء وهي قراءة الحسن البصري وابن محيصن، وكأن من قرأ هذه القراءة توجه تأويل الكلام إلى ويخرج له الطائر الذي ألزمناه عنق الإنسان يوم القيامة فيصير كتابا يقرأه منشورا، وقرأ ذلك بعض أهل المدينة ويخرج له بضم الياء على مذهب ما لم يسم فاعله، وكأنه وجه معنى الكلام إلى ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا، يريد ويخرج الله له ذلك الطائر قد صيره كتابا، غير أنه قال يخرج لأنه نحاه نحو ما لم يسم فاعله. جميل جدا. وأولى القراءة في ذلك بالصواب قراءة من قرأه ونخرج بالنون وضمها، له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بفتح الياء وتخفيف القاف، لأن الخبر جرى قبل ذلك عن الله تعالى ذكره أنه الذي ألزم خلقه ما ألزم من ذلك. فالصواب أن يكون الذي يليه خبرا عنه أنه هو الذي يخرجه له يوم القيامة، وأن يكون بالنون كما كان الخبر الذي قبله بالنون. طبعا هو الطبري رحمه الله يعني من الأمور التي أخذت عليه، وأرى أن هي يعني محل اجتهاد منه، أنه كان يفاضل بين القراءات أو أحيانا يرد قراءة وهي تواترت فيما بعد يعني. فهو له اجتهاد في ذلك، يرى أن الأليق بالسياق هو قراءة معينة لكنه لا يبطل الأخرى، يعني هو يقول أن هذا هو الأقرب لبيان معنى الآية. مثلا ربنا قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، ففي قراءة فأزالهما، فهو قال لا هو فأزلهما لأن ده معنى جديد، لما احنا لو قلنا فأزالهما وبعدين أخرجهما هو الإزالة هي الإخراج، فهو عنده اجتهاد في المفاضلة بين القراءات تمام. لكن ليس هذا هو الأمر المأخذ يعني، وإنما المأخذ هو أن هناك قراءات مشهورة ومتواترة قبلها العلماء هو يرد بعضها تمام. فهل هي كانت متواترة في وقته وكانت محل اتفاق؟ ده بقى اللي محتاج يراجع. وأما قوله يلقاه فإن في إجماع الحجة من القراءة على تصويب ما اخترنا من القراءة في ذلك وشذوذ ما خالفه الحجة الكافية لنا على تقارب معنى القراءتين أعني ضم الياء وفتحها في ذلك وتشديد القاف وتخفيفها فيه. فإذا كان الصواب في القراءة هو ما اخترنا بالذي عليه دللنا فتأويل الكلام وكل إنسان منكم يا معشر بني آدم ألزمناه نحسه وسعده فشقاءه وسعادته بما سبق له في علمنا أنه صائر إليه وعامل من الخير والشر في عنقه، فلا يجاوز في شيء من أعماله ما قضينا عليه أنه عامله وما كتبنا له أنه صائر إليه، ونحن نخرج له إذا وافانا كتابا يصادفه منشورا بأعماله التي عملها في الدنيا وبطائره الذي كتبنا له وألزمناه إياه في عنقه قد أحصى عليه ربه فيه كل ما سلف في الدنيا وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل يعني اذكر مثلا عن ابن عباس وبإسناده عن ابن عباس قال هو عمله الذي عمل أحصي عليه فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل يقرأه منشورا. لاحظ أن ما ذكره الطبري قبل ليس موافقا أو مطابقا لقول ابن عباس الذي ذكره. ليه؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه أبرز أمرا يعني إن صح هذا القول عنه، لأن هذا الإسناد ليس من الأسانيد القوية يعني. لأن ابن عباس رضي الله عنه قال هو عمله الذي عمل. ليه يا شباب؟ لأن الله هنا لا يريد أن يبين أن يقول له أن ما كتبته عليك أنت ستعمله. مش الكلام هنا عن إن إيه؟ إن الله ما قدره سيحصل، لا، الكلام على أنك عملت ولن تحاسب إلا على عملك. لأن في سؤال مهم يا شباب، هل الله يحاسبنا على ما علم أننا سنعمل وإن لم نعمل، أم يحاسبنا على أعمالنا؟ حاسبنا على أعمالنا. يبقى دي مهمة جدا تفهمها دي، فهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذاك ربنا قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى نعلم ذلك واقعا وإن كنا نعلمه مقدرا، فهمنا كده؟ وتأتي كلمة ولما يعلم تمام كده، وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. يبقى كلمة إلا لنعلم هذا علم بالشيء واقعا بعدما كان معلوما مقدرا، فهمنا؟ 23 تمام نكون هذا لا خلص نعم. نفس الشيء. وقد كان بعض أهل العربية يتأول قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني حظه، من قولهم طار سهم فلان بكذا إذا خرج سهمه على نصيب من الأنصباء نعم. وذلك وإن كان قولا له وجه، فإن تأويل أهل التأويل على ما قد بينت وغير جائز أن يتجاوز في تأويل القرآن ما قالوه إلى غيره، على أن ما قاله هذا القائل إن كان عنا بقوله حظه من العمل والشقاء والسعادة فلم يبعد فمعنى قوله من معنى قولهم. نعم. انتقل. نعم اقرأ كتابك. القول في تأويل قوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقول تعالى ذكره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فنقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فترك ذكر قوله فتقول له اكتفاء بدلالة الكلام عليه وعنى بقوله اقرأ، فنقول قوله فنقول له فنقول له اكتفاء بدلالة الكلام عليه وعنى بقوله اقرأ كتابك كتاب عملك الذي عملته في الدنيا الذي كان كاتبان يكتبانه ونفصل عليكم. عندنا كتابان، الكتاب الذي ذكر كتبه الله عنده والكتاب اللي هو الكرام الكاتبين يكتبونه. الكرام الكاتبين لا يكتبون إلا ما كتبه الله، بس الفرق بينهم إن هذا شيء مقدر وهذا شيء حاصل. شفت فين كده شباب؟ لذلك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى الكتاب الأول هو الكتاب الذي قدره الله، وهذا لن تحاسب عليه، يعني الله لن يحاسبك على ما قدر أنك ستفعله، وإنما يحاسبك على هذا الكتاب الذي فعلته، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونحصيه عليكم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقول حسبك اليوم بنفسك عليك حاسبا يحسب عليك أعمالك، فيحصيها عليك لا نبغي عليك شاهدا غيرها ولا نطلب عليك محصيا سواها. نعم أحسنت. وبإسنادي عن قتادة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. انتقل الآية الجديدة شيخ ما نحكي أكمل. القول في تأويل قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الآيات، يقول تعالى ذكره من استقام على طريق الحق فاتبعه، وذلك دين الله الذي ابتعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنما يهتدي لنفسه، يقول فليس ينفع بلزومه الاستقامة وإيمانه بالله ورسوله غير نفسه، ومن ضل يقول ومن جار عن قصد السبيل فأخذ على غير هدى وكفر بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله من الحق فليس يضر بضلاله وجوره عن الهدى غير نفسه، لأنه يوجب لها بذلك غضب الله وأليم عذابه، وإنما عنى بقوله فإنما يضل عليها فإنما يكسب إثم ضلاله عليها لا على غيره، وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني تعالى ذكره ولا تحمل حاملة حمل أخرى غيرها من الآثام، وقال وازرة وزر أخرى لأن معناه ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، يقال منه وزرت كذا أزره وزرا، والوزر هو الإثم يجمع أوزارا كما قال تعالى ذكره ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، وكأن معنى الكلام الصح إن هو يعني يعزو هذا الكلام لبني إسرائيل مثلا، ما يقولش قال الله، ما يقولش كما قال الله، الأقوال يعني تسند إلى قائلها. مثلا أنت عايز تجيب شاهد للنحو مثلا للنداء، فما تجيش تقول قال الله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فهم لا تقول قالت نملة، فهم كذا؟ يعني تسند القول إلى قائله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وكما قالت عائشة رضي الله عنها لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يعقوب لي والله المستعان على ما تصفون أبي يوسف. وكأن معنى الكلام ولا تأثم آثمة إثم أخرى ولكن على كل نفس إثمها دون إثم غيرها من الأخرى، لا أجد مثلا لي ولكم إلا قول أبي يوسف إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبإسنادي عن قتادة ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله ما يحمل الله على عبد ذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بعمله، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول تعالى ذكره وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم. وبإسنادي عن قتادة قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق له من الله خبر أو يأتيه من الله بينه، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه. نعم يبقى حاجتين، الله تبارك وتعالى لن يعذبه إلا بعد الرسول والحجة، ولن يعذبه إلا بذنبه، الاثنين مع بعض. وبإسنادي عن قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى النسمة الذين ماتوا في الفترة والمعتوها في الفترة والمعتوها والأصم والأبكم والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا، ثم أرسل رسولا أن يدخلوا النار، فيقولون كيف ولم يأتنا رسول، ويم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. قبل قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم وذكر مثله. طيب نقرأ بقى هذه الآية شباب. ومن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ذكرت هذه الآية في بعد قول الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وقلنا أن الطائر هنا يشمل هذه الأمور الثلاثة، يشمل ما قدره الله عليه فهو واقع لا محالة، والأمر الثاني عمل العبد الذي يفعله باختياره وإرادته، والأمر الثالث جزاء هذا العمل وأنه ملازم له لا يفارقه، تمام كده؟ فبالتالي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لذلك ستختم السورة بعدما ربنا يبين الحجج والبراهين على صدق هذا القرآن، وعلى أنه الرب الحق والإله الحق، وعلى أن محمدا حق والبعث حق والساعة حق. بماذا تختم هذه الآيات؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هو ده نفس معنى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني أن هدايته مردودة عليه، وإذا ضل فكذلك عليه. وهذا المعنى تكلمنا عنه بالأمس، جاء كثيرا في القرآن. ذكرنا مثلا من شكر فإنما يشكر لنفسه، أيضا من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أيضا قال الله سبحانه وتعالى مثلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يبقى ده مسؤولية العبد عن عمله وعن آثار عمله، واضح كده؟ ومن ضل فإنما يضل عليها. كلمة اهتدى تدل على أنه طلب الهدى وأخذ بأسباب الهدى. يبقى فيها معنيان، لأن كلمة اهتدى فيها افتعل، يبقى معناها أن في سعي، في طلب للأسباب، وفي قيام بالعمل بهذه الأسباب. ماشي تفضل. نكمل من المحرر شوفنا. لا يعني هم ولا تزر وازرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا احنا قلنا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى، هذا معنى جديد في السورة، هو معنى ان لا تحمل نفس آثمة اثم نفس اخرى، ولا يحمل احد ذنب غيره. طيب انا اسألكم الان عن هذه الآية، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ اتفضل. يعني هذا الثقل ما كما أن إذا واحد اهتدى شخص بيده، نعم، إذا عمل عملا يأخذ ثوابه. يعني هل هم يحملون، يعني لما ربنا يقول مثلا يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم مثلا، ايه المعنى هنا؟ الوزر ده وزر ايه؟ هل هو تحمل عنه وزره؟ لا. امال ايه بقى؟ كما جيد التجاوب، تحمل وزر عمله اللي هو الاضلال. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ما هذه الاثقال؟ هو هذا الإضلال اللي هو فعلهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين اللي هم الأتباع اللي هم الناس البسطاء اللي هم أنت بتملكهم، لأنه بضلالك سيضلون وبهداك سيهتدون. فلذلك لما ربنا يقول ليحملوا أوزارهم يوم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هل هم سيحملون عنهم أوزارهم؟ لا، سيحملون وزر إضلالهم لهم، واضح كده؟ طيب في قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، طبعا هذا مهم جدا يا شباب ان احنا نفهم ان هذا من أعظم الأصول في مسائل التكفير، يعني الحكم على الناس بالكفر، ان في فرق بين الحكم العام والحكم الخاص. يعني ليس كل من فعل كفرا يكفر، لان في حاجة اسمها موانع التكفير، من هذه الموانع الاكراه، وده امر متفق عليه، من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله الى اخر الايات. يبقى اذا هو نطق بالكفر او سجد لصنم مثلا لكنه فعل مكرها، فربنا سبحانه وتعالى قال اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان فهذا معذور لا يؤاخذ، كذلك الجاهل يعني من لم تبلغه الحجة، وإن فعل كفرا فإنه معذور عند الله، وهذا أصل مهم جدا اعتنى العلماء كثيرا ببيانه، ولكن ظهر عند بعض المتأخرين إنهم قالوا إن لا يوجد عذر بالجهل في العقائد، وفي الواقع إن هذا القول منكر جدا، وهذا القول يخالف أصلا محكمات الإسلام أن الله لا يؤاخذ إلا بعد بلوغ الحجة، ولا يؤاخذ عبدا إلا بعد أن يبين له، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا بد أن يبين له كيف يتقي، ثم هو إذا خالف بعد ذلك يؤاخذه الله. فلذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والأقرب أن العذاب المراد به هنا الدنيا والآخرة، يعني لن يؤاخذه في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد أن تبلغه الحجة. لذلك كل الرسل ماذا يقولون لما يأتوا إلى أقوامهم؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فربنا كيف يؤاخذهم هم لم يعلموا، هم لا يعلمون من الذي خلقهم، أو على الأقل لا يعلمون من ربهم أو كيف يتقون. فيبقى ده قاعدة مهمة جدا. فأنا جبت لكم نقل مهم جدا، وإن كان ده كثير جدا شائع عند ابن تيمية، ولكن ده من الأقوال المهمة، المواضع المهمة. تفضل اقرأ. قال ابن تيمية رحمه الله. نعم. هنا شيء صحيح. نعم. بقوله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل، وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل، فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية، وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا، وبيرد على المعتزلة والأشاعرة هنا، بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال، وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير الآيات، فقد أخبر سبحانه بصيغة العموم أن كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير، فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير، فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. وقال رحمه الله قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب، وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا. وقال رحمه الله ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا هو بيدخل في مسألة اسمها التحسين والتقبيح العقليين هنتكلم عنها إن شاء الله في وقت آخر. طيب نرجع تاني لهذا الموضع العظيم في قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. احنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر الهدى وذكر الرسول وذكر الإنذار. لو أنت نظرت في الأول صح عندي في حديث مهم جدا شاهد على ولا تزر وازرة وزر أخرى، لما احنا حاولنا نجمع بينها وبين الآيات الأخرى التي تدل على أن الإنسان قد يتوهم بعض الناس من هذه الآيات أنه سيتحمل وزر غيره، لا هو يتحمل فعل نفسه. منها الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل، يعني ابن آدم الأول اللي هو في قصة واتلوا عليهم نبأ ابن آدم. طيب نرجع للآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكرنا معناها. لو أنت نظرت في الآيات في القرآن ستجد أن هذا كثير في القرآن. مثلا ربنا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى ذكر هنا إيه؟ ذكر الرسول وذكر الآيات اللي هي الهدى، وذكر عمل الناس إن هم ظلموا. أيضا ربنا قال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ولو أنت نظرت مثلا في الأنبياء الله سبحانه وتعالى قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أيضا في قوم شعيب قال لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يبقى ده أمر شائع جدا ما ينبغي أن يختلف فيه أصلا، أن الله لا يؤاخذ عبدا إلا يعني إلا بعد أن تبلغه الحجة. فضل. لكن كما قلت لك إن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كثير من الناس يحملها على عذاب الآخرة فقط، لا، في الدنيا وفي الآخرة. والدليل حاجتين: إنها سبقت بإهلاك في الدنيا لبني إسرائيل بسبب أعمالهم، وبعدما جاءهم الهدى موسى، ولقد اللي هو وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، صح كده، ومع ذلك أهلكهم الله في الدنيا قبل الآخرة، وقال إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم، يبقى ده عذاب الإيه اللي قبلها. طب واللي بعدها؟ ربنا قال وإن من قرية اللي هي وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، والكلام عن الإهلاك هنا في الإيه في الدنيا. فهمنا كده في فرق بين الإهلاك والإيه والتعذيب. ماشي، مناسبة الآية لما قبلها لا خلاص يعني احنا هذه في المحرشة. لا خلاص يعني يعتبر احنا ذكرنا. وعندنا الآية الأخرى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. من اهتدى شيخي أنا آخر. لا خلاص لا تمام خلاص نرجع تمام تفسير الطبري. يلا القول في تأويل قوله تعالى أخذنا وقت قد دلوقتي يا عبد الرحمن؟ نحن الساعة 10 إلا 3 دقائق. طيب مع 10 دقائق إن شاء الله. القول في تأويل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اختلفت القراءة في قراءة قوله أمرنا مترفيها. طبعا الآية يا شباب من الآيات اللي حصل فيها خلاف، فأنا عايزك تركز فيها قوي. فقرأت ذلك عامة قراءة الحجاز والعراق أمرنا بقصر الألف غير مدها وتخفيف الميم وفتحها. وإذا قرئ ذلك كذلك فإن الأغلب من تأويله أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصيتهم الله وخلافهم أمره. كذلك تأوله كثير ممن قرأه كذلك. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنه أمرنا مترفيها قال بطاعة الله فعصوا. نعم. وقد يحتمل أيضا إذا قرئ كذلك أن يكون معناه جعلناهم أمراء ففسقوا فيها، لأن العرب تقول هو أمير غير مأمور. وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول قد يتوجه معناه إذا قرئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيها، ويحتج لتصحيح قوله ذلك بالخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، ويقول معنى قوله مأمورة كثيرة النسل. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين ينكر ذلك من قيله ولا يجيز أميرنا بمعنى أميرنا بمعنى أكثرنا إلا بمد الألف من آمرنا. ويقول في قوله مهرة مأمورة إنما قيل ذلك على الاتباع لمجيء مأبورة بعدها، كما قيل ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فهمز مأزورات لهمز مأجورات وهي من وزرت اتباعا لبعض كلام بعضه. وقرأ ذلك أبو عثمان أمرنا بتشديد الميم بمعنى الإمارة حدثنا بمعنى الإمارة حدثنا رواية. وبإسناده عن ابن عوف عن أبي عثمان عن أبي عثمان النهدي أنه قرأ أمرنا مشددة من الإمارة. وقد تأول هذا الكلام عن هذا التأويل جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله أمرنا مترفيها يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب، وهو قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وبإسناده عن ربيع بن أنس أنه قرأها أمرنا وقال سلطنا. وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ذلك آمرنا بمد الألف أمرنا بمعنى أكثرنا فساقتها. وقد وجه تأويل هذا الحرف إلى هذا التأويل جماعة من أهل التأويل، إلا أن الذين حدثونا لم يميزوا لنا اختلاف القراءات في ذلك، وكيف قرأ ذلك المتأولون إلا القليل منهم. ذكر من تأول ذلك كذلك. وبإسنادي عن ابن عباس قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول أكثرنا عددهم. نفس الشيء. نعم. وبسنادي عن قتادة قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول يقول أكثرنا مترفيها أي جبابرتها ففسقوا فيها وعملوا بمعصية الله فدمرناها تدميرا. وكان يقال إذا أراد الله بقوم صلاحا بعث عليهم مصلحا، وإذا أراد بهم فسادا بعث عليهم مفسدا، وإذا أراد أن يهلكها أكثر مترفيها. هنا القول هذا نعم عن ابن زيد. وبسناده ذكر بعض أهل العلم نعم. قال ابن زيد، قال ابن زيد في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، قال ذكر بعض أهل العلم أن آمرنا أكثرنا، قال والعرب تقول للشيء الكثير أمرة لكثرته، فأما إذا وصف القوم بأنهم كثروا فإنه يقال أمر بنو فلان، وأمر القوم يأمرون الأمر، وذلك إذا كثروا وعظم أمرهم، كما قال لبيد يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما يصيروا للقل والنفذ. والأمر المصدر والاسم الإمر، كما قال الله جل ثناؤه لقد جئت شيئا إمرا. لا، الله لم يقل ذلك، إنما موسى هو الذي قال ذلك، كما قال موسى عليه السلام لقد جئت شيئا إمرا، قال عظيما، وحكي في مثل شر إمر أي كثير. وأولى القراءة بذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه أمرنا متر فيها بقصر الألف من أمرنا وتخفيف الميم منها لإجماع الحجة من القراءة على تصويبها دون غيرها. وإذا كان ذلك هو الأولى بالصواب القراءة فأولى التأويلات به تأويل من تأوله أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها، فحق عليهم القول لأن الأغلب من معنى أمرنا الأمر الذي هو خلاف النهي دون غيره. وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه أولى، ما وجد إليه سبيل من غيره. نعم. طيب قبل ما ندخل في كلمة ففسقوا فيها، احنا عندنا شباب من الألفاظ اللي بتتكرر كثيرا في القرآن هي لفظ القرية، والمتأخرون الذين قالوا بفكرة المجاز يأتون كثيرا إلى بعض الآيات التي فيها لفظ القرية ويجعلونها حجة على هذا المعنى. من أشهرها قول إخوة يوسف عليه السلام واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فقالوا القرية لا تسأل لأن القرية هي الأرض والبناء وهذا لا يسأل، فنضطر أن احنا نصرف هذا عن ظاهره أو من الحقيقة إلى المجاز، وده بيسموه مجاز بالحذف، يعني في شيء محذوف فيه اللي هو أهل القرية. تمام. فاحنا بقى عشان نفهم هذا القول هل هو صواب أم لا، أنا عايزك تركز معايا شوية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن لفظ القرية كثيرا، وذكر لفظ أهل القرية، وذكر لفظ أصحاب القرية، تمام، وذكر القرية الظالم أهلها. كويس. لما أنت تنظر إلى كلمة القرية في لسان العرب ستجد أن القرية فيها ثلاث أشياء. القرية هي الأرض، والقرية هي ما عليها من البنيان، والقرية هي الناس الذين يقطنون فيها، تمام، يعني الناس اللي فيها. لكن السياق هو الذي يحدد ما المراد بالقرية. تمام. فلما ربنا يقول وكم من قرية أهلكناها أو وتلك القرى، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا، يبقى ده معروف أن المراد بها لا مش أهل القرية، من في القرية. في فرق بين أهل القرية ومن في القرية. أنا اللي عايزك تركز بقى معايا فيه دلوقتي يا شباب، خلينا نفهم مثال إخوة يوسف عليه السلام. إخوة يوسف إيه اللي حصل لهم؟ اللي حصل لهم إن هم عاهدوا أباهم على إن هم يحفظوا أخاهم اللي هو أخو يوسف. تمام. فاللي حصل إن يوسف عليه السلام يعني كاد الله تبارك وتعالى له فأخذ أخاه، معروف القصة صح كده، كذلك كدنا ليوسف. فدلوقتي واحد من إخوة يوسف قال لهم إزاي هنرجع لأبيكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، خلاص قال لهم أنا خلاص لن أبرح الأرض، أنا فضل هنا، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وبعدين واسأل القرية التي كنا فيها، فهم ادعوا إن نسأل القرية نسأل أهل القرية، وده خطأ. ليه بقى؟ لأنهم أرادوا أن يسأل كل من في القرية سواء كان تاجرا أو ضيفا أو ولد فيها أو من أهلها، يعني يريدون أن يقول له سيشهد لنا، لأن أصلا يوسف كان يأتيه الناس يطلبون الميرة، ففي ناس كتير في القرية مش بس لم يكن فيها أهلها فقط، فهمنا كده؟ فيبقى اسأل القرية معناه اسأل كل من في القرية، مش مجرد الايه، مش مجرد هو يقول لك لا اصل القرية في لسان العرب هي البنيان وحده، غلط. انت لو نظرت للقرآن ستجد ان لفظ القرية يأتي كثيرا ويراد به من في القرية. مثلا ربنا قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، مين اللي كان بيعدوا في السبت؟ هو من في القرية، فهمنا كده؟ وآيات كثيرة جدا جدا يعني وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. والآية دي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أنت بقى عايز تقول كل المواضع دي مصروفة عن ظاهرها؟ لا مش مصروفة عن ظاهرها، هي هكذا في لسان العرب، تمام كده؟ فيبقى مشكلتهم إيه بشاو؟ إنهم عايزين يسووا بين قول الله سبحانه وتعالى وكم من قرية أهلكناها وقول الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية. لا، هم قالوا أهل هذه القرية عشان كل اللي كان في القرية في قرية لوطهم من أهلها الذين ولدوا فيها، فهم؟ وده بيذكر في القرآن، يعني أهل القرية مثلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فيكون نبيهم من أهلهم منهم، فهمنا كده؟ ليس رجلا من خارجهم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. مثلا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، ده يدل أنهم ما استطعموش واحد ضيف، لا ده استطعموا أهل القرية الذين ولدوا ونشأوا فيها. وقد يأتي لفظ أصحاب القرية زي في سورة ياسين، وكأن أصحاب القرية هم أصحاب القرار في القرية أو هم رؤساء الإيه القرية. فاللي أنا عايز أقوله يا شباب أن الأدلة التي استشهدوا بها على أن الكلمات وضعت لألفاظ ثم تستعمل في غيرها، هذا أصلا فكرة الوضع لا حجة عليه، وكل الأمثلة التي ضربوها هي أصلا محل نقد. ولذلك اعتنى العلماء مثل ابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم وغيرهما بنقد هذا التقسيم لسببين، لأنه لا حجة عليه والأدلة تدل على خلافه، والأمر الثاني ما ترتب عليه من البدع والضلالات، لأن هم لما أنت رسخوا عندك هذه الفكرة جاءوا مثلا لقول الله جاء ربك والملك صفا صفا، قال الله يستحيل أن يتصف بصفات المخلوقين المجيء من الأفعال، تمام كده؟ يبقى لابد أن نقدر محذوفا، كما قدرت أهل القرية يبقى قدر جاء ملك من ملائكة ربك أو جاء أمر ربك، فهمنا كده؟ فأنا عايز أقوله إن نفس هذه الفكرة خطأ ولم يقل بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، وده اللي اعتنى به ابن تيمية في نقد المجاز كثيرا. وكذلك ما ترتب على هذه القسمة هو خطر سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان أو في غيره، تمام؟ طيب بس خلينا نكمل بقى الأول. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، طب الخلاصة شباب، الخلاصة يعني عشان نفهم إن القرية لفظ القرية لا يدل على الأرض وحدها ولا يدل على البنيان وحده ولا على من في القرية وحده، لا هو بيدل على كل ده، لكن السياق هو الذي يحدد. طب القرية انت انا عايزك تفهم برضو معنى القرية. القرية هم جماعة من الناس اهل قرار واجتماع لا يتنقلون تنقل البدو. يعني ايه الفرق بين القرية والبدو؟ البدو دول ناس بينصبوا الخيم هنا وبعد بكرة يروحوا الناحية دي، فهمنا؟ وجاء بكم من البدو. انما القرية معناها ان هي ارض بيقيموا فيها ودورهم مجتمعة. مش انت بتكون ماشي كده بتلاقي الدنيا صحراء وفجأة تلاقي مجموعة بيوت كده جنب بعض؟ هو ده المقصود، فهمت كده؟ هو ده المقصود بيها، فهي الأرض والبنيان ومن في القرية. إنما بقى أهل القرية اللي هم ولدوا فيها ونشأوا فيها، فمن هنا بقى تعرف إن لا يمكن يستوي كلمة القرية مع أهل القرية. يعني شوف كل المواضع اللي جاءت فيها القرية فقط في مواضع محددة جاء فيها أهل القرية محددة في القرآن، قالت الملائكة إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال في وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلا، استطعم أهل قرية. فما ينفعش أبدا تجعل لفظ القرية مطابق للفظ أهل القرية، تمام؟ ننتقل بقى من هنا للإيه؟ للآية دي بقى. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومعنى قوله ففسقوا فيها فخالفوا أمر الله فيها وخرجوا عن طاعته فحق عليها القول، يقول فوجب عليها بمعصيتهم الله وفسوقهم فيها وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله من الهلاك بعد الإعذار والإنذار بالرسل والحجج، فدمرناها تدميرا يقول فخربناها عند ذلك تخريبا وأهلكنا من فيها من أهلها إهلاكا كما قال الفرزدق، وكان لهم كبكر ثمود لما رغى ظهرا فدمرهم دمارا. طيب خلاص نقف، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم يا شباب.